ولما كانت الحلقة 64 بعد 163 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام، جعلت تستأنف الحديث وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما تنكر له الزمان، تنكر له الخلان، وابتعد عنه من كان يتقرب منه، حتى أم معتوق التي منحها القصر المرموق طردته هو وأمه من على بابه لما لاذ برحابه. ورجع شملان وأمه إلى كوخهما القديم وعيشهما الوخيم، وعادت مبروكة إلى الخدمة في البيوت لتكسب لشملان القوت وحتى لا يموت. وانطوى شملان على نفسه وغرق في حزنه ويأسه، فبينهما في الكوخ جالسان يتذاكران ما كان ويبكيان، إذ قدم عليهما معتوق ودعا مبروكة لمقابلة أم معتوق. وانطلقت مبروكة وتركت شملان فريسة للأحزان، يبكي حبيبته منجو ويندب حظه ويشكو، وبينا هو شارد يبكي ويحدث نفسه ويحكي، حدث ما يأتي. مانجو الأميرة الجميلة راحت في يوم وليلة. مانجو بس بقى. مين قاعد تبكي واتنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش يفيد البكا والأنين؟ انت مين؟ انا ابو تراب. ابو تراب؟ اجيد من التراب واحط في التراب. يا ابو تراب سرك، الحقني، انت جيت في وقتك. الحق انت نفسك. مانجو قاعد بتبكي على حبيبتك، واللي خطفها حيرحم دمعك؟ وايه يملك الحزنان غير الدموع والاشجان؟ انت اصلك كسلان، قوم يا شملان، انت ما تستحقش النعمة اللي كنت فيها. وهو انا لحقت عايش فيها؟ ايه اللي عملته عشان تتمتع بيها؟ انا اللي غلطان يا بطران. وايه اللي خلاك تذبح الديك وتفتح الكتاب؟ القرد خدعني، هو اللي قال لي، خلاني عملتها بعقلي. انت عارف القرد ده يبقى مين؟ ولا عارف راح فين، والقصر اللي اختفى عن العين. القرد ده هو الملك جلبهار. جلبهار اللي خطف حبيبتك وطار، بقى القرد ده هو الملك جلبهار؟ طبعا انت فهمت. بس دلوقتي الاميره مانجو لما الوزير عبد النار شفه وطار لسيده وصفها وراح جلبهار يشوفها، من شده جمالها ما قدرش يخطفها وفكر يتجوزها. وعمل نفسه راجل وتمم كل حاجه، وفي اللحظه الاخيره جيت انا وانقذت الاميره وسحرت الديك ورصدت الكتاب وحطيتهم في الدولاب، ومن يومها ما قدرش جلبهار يجيلها. يعمل ايه؟ ازاي يبطل السحر اللي في الدولاب ويتخلص من الديك والكتاب؟ سحر نفسه قرد وسحخرك لأغراضه لما تم مراده وخطف الأميرة وطار على بلاده. ما كانش عشمي يا دادمي. انت هتقعد تندم وتسيب الأميرة تعدم؟ ابو تراب انا في عرض. قوم اتحرك، لازم تخلص حبيبتك دي، زوجتك. اعمل ايه؟ تروح لها. فين؟ في بلاد النار. وفين بلاد النار؟ ورا البحار. وازاي حوصل؟ امشي واسأل الملك جلبهار جاوز حده. انت مش بتنقذ الاميرة مانجو، انت بتنقذ الشعب اللي هناك. قوم، في عمل عظيم بيستناك. طيب بس دلني اهديني السبيل. ادلك وانا عايز دليل. قوم اعتمد على ربك وامشي ورا حبك، وضروري حيقابلك الشخص اللي يدلك. والشخص ده ملوش علامة؟ ايوة فيه علامة. ايه؟ اما تقع العمامة ويتكلم سلامة. سلامة مين ولا ايه فين؟ انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. انا وصلتك لغاية هنا والباقي حيقوله لك سلام. بس فين الاقي سلام؟ اما تظهر لك العلامة وتقع العمامة. طيب يا ابو تراب انا حقوم افتش على سلامة. هدلك عليه العلامة. منجو انا جاي اليكي، وان ما كنتش انقذك اضحي روحي عليكي واموت من ايديكي. منجو انا جاي بلاد النار. منجو انا حخوض البحار. منجو منجو منجو. ان كنت حتقعد تنوحي قومي روح يا ست ام معتوق. ربنا يكفيك السوق. شملان شملان. ماله شملان؟ غطس مبان. ايه يعني هو مسخوط؟ مش يمكن يعمل في نفسه حاجة ولا يموت؟ وهو حيموت ناقص عمر. لا يا اختي بعد الشر. وانا اعمل لك ايه دلوقت؟ ها؟ طيب بس من غير شخط. ما انتي خايفة على واحد زي الشخط. اصل يعني من يوم شملان ما سابني بخاف انام في العشة لوحدي. ليه خايفة على ايه؟ الحرامية حياخدوا مالك ولا الناس حتبص لجمالك؟ انا اتقطعت انا اترميت. لا ليا حد ولا ليا بيت. لو تسمحي لي انام هنا في قصرك زي الخدامين اللي عندي يبقى شكر الله فضلك. وتلزمي حدك. انا خدمتك. فاكرة لما شغلتيني خدامة عندك؟ لكن انا اكرمتك. اكرمتيني؟ ده انت خليتيني اخدم القرد واقول له يا سيدي. يا ريت كان بايدي. انت عاوزة تيجي هنا في بيتي؟ انا قصدت ربنا وقصدتك. تقفي في مكانك وتلزمي حدك. انا تحت امرك. ربنا يجبر بخاطرك. وكمان تبطلي البكا والنوح. ابطل البكا والنوح وخبيهم في قلب المجروح. طب يلا امشي خدي لك اوضة فوق السطوح. الوزير عبد الله. مولاي الملك ذو البهار. ايه ده يا عبد الله؟ دول يا مولانا الجن الثوار اللي مش راضيين يعبدوا النار. وجايبهم لي هنا ليه؟ احنا يا مولانا جايبينهم عشان نشوف هتؤمر بايه. اللي ما يعبدش النار لازم ينحرق النار. انا هخليكوا عزه. انا اللي بذل الجبابرة. خدوه اسحبوهم. تعالوا. وبعدين يا عبد النار؟ امرك يا ملك النار. اعمل ايه انا متحير. الظاهر يا مولانا ان الحكاية حتكبر كمان. على كل حال انا صاحي مش غفلان. طب قولي اعمل ايه يا عبد النار. احنا لو سكتنا عن الشرار حيكبر ويبقى نار. النار اللي بتكويني. النوم اللي ما شافته عيني. اطمئني يا مولانا لسه الامر ما خرجش من ايدينا. اعمل ايه يا عبد النار؟ مفيش يا مولانا غير الحديد والنار. يعني عذبها؟ اللي هي مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن الجان. جان؟ الشعب يا مولايا بيغلي غليان. شعب ايه وغليان ايه؟ انا بتكلم على انا فيه. انت مش داري باللي بيا. النوم اللي مكحل عينيا. انت يا مولانا من يوم ما خطفنا الإنسية مانجو وانت حالتك مش طبيعية. من يوم ما جبناها بلاد الجاب بقالها النهاردة شهرين بالتمام، عيني ما دقتش فيهم المنام. وده اسمه كلام؟ اللي على البر عواه، صوتها، نظرتها، جمالها، أوامها، احنا بأضعف قدامها. طيب يا مولانا نحايلها نغريها؟ غلبت فيها. يبقى مفيش غير انك تعذبها. عذبها؟ هي مش بتعذبك؟ هي بتعذبني، دي بتقتلني. اقتلها قبل ما تقتلك. ايدي ما تطوعني. نعذبها احنا. قلبي ما يجيبنيش. يا مولانا بتحب انسي؟ بتحب انسي شملان؟ ازاي تفضل شملان عليك انت يا ملك الجان؟ شملان شملان، هو بيحبها وهي بتحبه، عطيها قلبها وهو عطيها قلبه، وبينهم وبين بعض. بس يا ويلك يا مانجو، انا عطلنا شملان من قلبها، انا هشفيها من حبها، انا هسرقها، انا هحرقها. عبد النار تعال يا مكان من الاول يا مولاي. افتح الباب ده، خلت مدعوه يا مدعوه، افتح الباب ده. عبد النار يا ويلك يا مانجو، مانجو قلبك. ما تخافيش ما تخافيش، انت لسه بتبكي. انت ليه ما بترحمش؟ وانت ليه ما بترحميش؟ قولي، انت خطفتني من وسط اهلي وخلتني اغرق في دموعي وحزن غصب عني، جمالك هو اللي امرني. من ابعد عني، لو جيت عندي هموت نفسي. ولا يخلصني، بس ايه اللي عايزاه مني؟ وتناولوني. اطلب روحي، اطلب عليا، اغلى حاجه في الدنيا هي حاجه واحده. ايه هي؟ تخرج دلوقتي وتسيبني لوحدي. ايه ده الطلب اللي طلبته؟ طيب يا مانجو، امرك، انا هسيبك كمان يومين وانتي ورايك. تعال يا عبد النار. اتفضل يا ملك النار. كذا كانت الأميرة آسرة أسيرة، وضعف الطاغية أمام حسن الجاية، إلى أن كان يوم من ذات الأيام حدث أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.